يقول في أول سؤال له: أرجو التكرم من فضيلتكم أن تدلوني على الكتب المفيدة لطالب العلم المبتدئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على معلم الأمة وطرق الخير والمبين لهم سبل النجاة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. لا شك أن خير الكلام وخير الكتب كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن أفضل الكتب بعد كتاب الله كتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح هذه الكتب على الإطلاق الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهي لا تغني عن بقية كتب الحديث لأن مؤلفيها لم يشترط أن يجمع فيها كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اشترط ذلك ثم لم يستوعب لم يكن شرطهما ملغيا ما ليس في كتبهم كتابيهم. إلا أن الأمة سلف أهل الحق من أتباع المذاهب الأربعة والمذاهب المعتبرة لكتب السنة في الظاهرية والزيدية يرون أن ما صح ما في الصحيحين أصح ما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصيحتي لمبتدئ أن يبادر إلى التعلم ليعرف كيف يعبد الله جل وعلا. أنصحه بأن يهتم بعلم العقيدة، والمقصود علم عبادة الله، لا أن يقصد علم الكلام والخوض فيه. والكتب الصغيرة أمثال كتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي، هو رسالة صغيرة لكنها غزيرة المعنى صحيحة المبنى. وفي الفقه يقرأ في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة صاحب المغني، فهي رسالة ليست بكبيرة، واعتنى بها مؤلفها ووضع فيها الأدلة، اشترط أن تكون مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التوحيد إذا درس بعد الأصول كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا، وهو كتاب في غاية الأهمية يعتنى بتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، أي أن لا يعبد إلا الله. وفي الحديث أنصح بالاعتناء بعمدة الأحكام عبد الغني المقدسي، وهو كتاب في الأحكام وأدلة الأحكام 400 حديث وعدة حديث وكان الناس يهتمون بحفظه، لأن كل ما فيه حديث صحيح اشترط المؤلف أن لا يذكر فيه إلا ما في الصحيحين، وحرص على التزام ذلك، وما خرج عن التزام إلا قلة من الأحاديث رواها أحد مؤلفي الصحيحين إما البخاري أو مسلم، وهي قلة. هذه الكتب من الكتب الصغيرة في حجمها، العظيمة في مدلولها ومبناها. وأنصح أن يقرأ طالب العلم على عالم يرشده، فقديما قيل من شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لأن المعلم يبين للشخص أن العلم ليس كله في هذا الشيء، وإنما فيه العلم الضروري. وبعد ذلك يجد هو أي طالب العلم السبيل قد اتضحت والمعالم قد انتصبت له، وينبغي ألا يفتر عن تحصيل العلم. فقد كان منهج السلف أن الواحد منهم حتى في مرض موته يحرص على الاستزادة من العلم، فإن العلم نور، والمقصود به علم الشريعة وما يخدم الشريعة من العلوم المساندة لعلم الشريعة، كما يقول الشافعي رضي الله عنه: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: بما تدرك فضل صلاة الجماعة؟ تدرك فضيلة الجماعة بالدخول مع الجماعة قبل الانتهاء من الصلاة، لكن لا يدرك الفضل كله إلا بإدراك قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام من الركعة الأولى. ويتحقق ذلك بالاعتناء بالمبادرة إلى المسجد بعد الأذان أو قبل الأذان ليصل إلى المسجد أثناء الأذان أو بعده، فإن المسابقة لتحصيل هذا الثواب العظيم من سمة أهل الهمم العالية والرغبات الجليلة، والموفق من أعانه الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأجر في الصلاة في مكة ولو في مكان السكن هو نفسه الأجر في الصلاة في الحرم، أي أن الصلاة تعدل 100,000 صلاة، أم أن هذا خاص بالحرم فقط؟ بل هذه المضاعفة بالعدد تشمل مكة كلها. ثم يبقى فضل الجماعة وزيادتها على فضل الانفراد، فإن صلاة الجماعة تزيد 27 جزءا عن صلاة المنفرد، فإذا كان إذا صلى منفردا تعادل صلاته 100,000 صلاة منفردة، فصلاته مع الجماعة تعادل 100,000 صلاة مع جماعة. وإذا ضربت 100,000 في 27 جزءا تبين لك ضرب 100,000 في 27، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض القرى يكون من عادة أهلها أن أحد الرجال إذا أراد أن يتزوج من امرأة وكانت لا تريدها أن يحجر عليها بحيث لا تتزوج إلا منه، فما حكم هذا العمل؟ حكم هذا العمل أنه ظلم وعدوان، تعد لحدود الله وظلم للنساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وتكمل الحديث للسؤال الأول، فإن بقاع مكة كلها حرم، وتضاعف الصلاة فيها كلها في مساجدها. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو المبلغ عن هذه الفضائل. ولما حج بأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، كان يصلي الصلوات الخمس في منزله في الأبطح، ولم يكن يأتي ليصلي في المسجد عند الكعبة وهو المشرع، ولا يعقل أن يحرم نفسه وأصحابه فضيلة المضاعفة بمئة ألف ليصلي بهم عند محل إقامته صلوات الله وسلامه عليه. وفي المسألة خلاف، هل المضاعفة مئة ألف خاصة بالحرم بالمسجد الذي عند الكعبة، أو أنها في كل مكة؟ والصحيح أنه في كل مكة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح واضح الدلالة على ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف عين ميم سوري، قدم إلى المملكة قبل سنة تقريبا للعمل، بعث بموضوع يقول: عندما كنت في الدراسة الجامعية تعرفت على فتاة من زميلاتي وقضينا معا أكثر من 3 سنوات باتصال بكل شيء إلا الجماع، وبعد أن تعلق قلبي بها اجتمعت بها ومع مجموعة من الزملاء، فقلت لها: هل تقبلينني زوجا؟ فقالت: نعم. قبلت والله خير الشاهدين، وأبلغنا جميع الزملاء بذلك، واستمرت العلاقة دون الجماع كما ذكرت لكم. وأخبرت والدتها، وقالت والدتها: لا بد من أن تأتي بأهلك وأن تكلم والدها، لكن ظروفي الاقتصادية منعتني من ذلك، فسافرت للمملكة من أجل العمل، ولا زالت علاقتي بها حتى الآن. أولا، هل يجوز لي ما فعلت مع العلم أنني أنوي بإذن الله التقدم لها للزواج، وماذا أفعل الآن حيال الموضوع؟ لا شك أن عملك السابق عمل غير جائز، بل ارتكبتما فعلا محرما، والحمد لله أنكما لم تقع في الفاحشة الكبرى. ولا شك، والله أعلم، أن المانع لكما خوف الافتضاح بزوال البكارة، كما يفعله الكثير من يتعلقون بنساء فيتجنبون ذلك الفعل. المرأة حرام على الرجل الأجنبي في كل شيء، في النظرة والمساس، فضلا عن التقبيل والضم وما وراء ذلك، إلا بما أحله الله وهو الزواج. والمرأة لا تزوج نفسها، ولا يحل لها، وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، ولا خلاف في المسألة. فإن كنت قادرا أنت الآن على تحقيق الزواج فتقدم لهم، وإن كنت غير قادر فأخبرهم لأنك الآن غير قادر. إن بقيت وبقيت الرغبة بينكما وقدرت تزوجت، وأما انحباسها بانتظار وقت قد يتحول ما في قلبك إلى غيرها، فاحرص على الحذر من ذلك، والله أعلم. صلى الله عليك. وتعرف عليها من خلال الدراسة الجامعية، وهذه بعض أضرار مثل هذا الاختلاط، هل لكم من تعليق شيء؟ لا شك أن هذه شر وبلاء، ورياح منتنة هبت على الأوساط الاجتماعية وبوادرها تلوح ليس في الآفاق بل في سماء المنطقة، والله المسؤول أن يوفق ولاة أمرنا في المملكة للأخذ بالحزم على منع الاختلاط بمختلف صوره، لا في المدارس والجامعات ولا في مجالات العمل كالمستشفيات وأماكن العمل، فإن من أعظم البلاء أن تختلط النساء بالرجال. وأذكر في بعض القراءات أن السلطان في إسطنبول، وكانت بين ألمانيا وتركيا صلة سياسة قبل الحرب العالمية الأولى بزمن، الآن لا أتذكر هو السلطان عبد المجيد الذي قبل عبد الحميد الذي به انتهت الدولة التركية، لكنه لما جاء ملك ألمانيا، لا أدري هل هو بسمارك أو من جاء بعده أو قبله، وكانت تركيا بدأت تأخذ من عادات أوروبا وتقاليدها، وبدأت البنات يخرجن كما تخرج بنات أوروبا، فاصطفت النساء بنات الدارسات صفوفا في طريق الموكب الذي يضم السلطان وضيفه ملك ألمانيا. فلما رأى ملك ألمانيا هذه الظاهرة التفت للسلطان وقال: يا جلالة السلطان، لعلكم تكتفون أو كلمة نحوها بتجربتنا، فإنها تجربة غير موفقة، إن إخراج المرأة ينتج عنه العجز عن إدخالها. فهذا رجل كافر انتقد على المسلم إخراج المرأة المسلمة، فكيف لو رأى الآن؟ فنسأل الله جل وعلا أن يعيد المسلمين إلى أخلاقهم وعقائدهم الصحيحة، وأن يمكن الدولة، يعين الدولة الباقية على الرسوم الكريمة، دولة المملكة العربية السعودية، وأن يمنح قادتها العزيمة على الرشد والثبات على الحق وقوة الصيانة واختيار المخلصين لعقيدتهم وبلادهم وأخلاقها في تربية الناشئة، فإن الأمة بناشئتها، إذا نشأت الأمة الناشئة نشأة صلاح وعفاف وتعظيم لشعائر الدين وأخلاق والأخلاق الإسلامية، نشأت متماسكة يحكمها خوف الله ويقودها الإخلاص له في العبادة وصدق الولاء للقيادة، ولا تحقق ذلك إلا بتعظيم شعائر الدين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: في رمضان ذهبت لأداء العمرة، ونظرا لشدة الزحام لم أستطع الصلاة خلف مقام إبراهيم أو حتى الوصول إليه، فهل علي شيء الآن؟ لا شيء عليك، ركعتا الطواف غير واجبتين، وإنما هي سنة، وصلاتها خلف المقام هو الأفضل، لأن الله قال: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وفقني ربي في كذا، إني قلت لرسول الله ألا نصلي، ألا تصلي خلف مقام رسول الله، فوافقني القرآن ونزل بذلك، وكانت له رضي الله عنه موافقات. وقد قال النبي في حقه كان فمن كانوا قبلنا محدثون، يعني ناس ملهمون، فإيكم في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. وهو رضي الله عنه الفاروق، وهو ثاني سادة هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وعن إخوانه صحابة رسول الله الذين خيرهم بعده عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ورزقنا حبهم ونفعنا بذلك إنهم مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول هل أدعو بهذا الدعاء قبل السلام أم بعد السلام؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو صالح في كل مكان، وما أطلعه بعد الصلاة جيد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أحمد من الدمام، يقول عند الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يموت دون تذكية أثناء وضعه في سلة أو صندوق، وبعد أن وضعناه في الصندوق مات دون ذكاة، فهل يكتفى بالرمي الأول؟ لا، كان عليكم إذ أدركتموه حيا أن تذبحوه، ولو لم تدركوه إلا ميتا حل إذا كانت الإصابة مدمية، لأنها لو لم تدمي صار ملحقا بالوقيذ، والوقيذ هو الذي يموت بشدة الضربة غير الجارحة. أحسن الله إليكم. من الجزائر هذا المستمع أحمد بعث بعدد من الأسئلة، يسأل ويقول ما حكم قراءة دعاء القنوت في صلاة الصبح كل يوم؟ هذه من المسائل الخلافية، هي في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعند الشافعي القنوت في صلاة الفجر في كل يوم، ولا حرج في ذلك، إلا أن الأفضل عدم ذلك إلا عند حلول ما يستدعي القنوت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ولم ينهى عن القنوت، فمن أخذ به أخذ بأصل مشروعية واستمر عليها، ومن توقف فقد توقف اتباعا لتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، والتوقف أفضل إلا عند حصول نوازل، فإنه إذا حصلت النوازل جاز القنوت، وربما ندب ندبا قويا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قتل الحشرات كالنمل والذباب وكل الحيوانات التي تؤدي إلى إتلاف المحاصيل أو إيذاء الإنسان؟ حكمها جائز، هذا من باب دفع الصائل، وما كان من طبعه الأذى المستمر كالحية والعقرب فهو يندب إلى قتله ندب، وكذلك قتل الضاطور يسن سنة قوية، من قتله في الضربة الأولى فله 10 حسنات. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من طلب من أحد المقاولين الذين يختصون في عدة مجالات كالبناء والفلاحة، من طلب من أحد هؤلاء المقاولين أن يخرج له شهادة عمل وهو لا يعمل عنده، فيشهد هذا المقاول على أن فلان قد عمل عندي في الفترة من كذا إلى كذا وهو لم يعمل عنده أصلا، مع أن المقاول يريد أن يعمل عملا خيريا في إعطائه هذه الشهادة، فما الحكم؟ العمل الخيري لا يكون بالكذب والتزوير، وإنما العمل الخيري إنما يكون بالصدق والوفاء، فطلب هذه الشهادة طلب فجور وأداؤها فجور، فهو عمل لا يحل بحال. أحسن الله إليكم. يسأل عن العمل عند شخص وأنا أعلم أن ماله من الحرام، فهل يجوز لي أن أعمل عنده؟ نعم يجوز لك، الصحابة عمل من عمل منهم عند اليهودي، واليهود أموالهم عامتها حرام، فهم أصحاب الربا والغش وغير ذلك، وأخذ الأجرة مما مكسبه حرام على عمل المباح لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة بملابس تحتوي على صور أو بعض الكتابات. الصلاة تصح في اللباس إذا لم يكن نجسا، ومع ذلك ينبغي أن يتورع المسلم عن الصلاة فيما فيه صور، وينبغي للمسلمين أن يتجنبوا شراء ما عليه كتابات بلغة غير العرب، فقد تكون الكتابات كتابات مضادة للأخلاق أو للإسلام أو تدعو إلى شر. ينبغي للمسلمين أن يحملوا من يتعاملون معهم المنتجين على التقيد بما يناسب أخلاق المسلمين ويبعدهم عن مضايقة ومضارة الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.